هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. الأستاذ الدكتور محمد شبانة، رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون، أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين الكرام. في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع 45 دقيقة من إرسال البرنامج العام ونعطيها لضيف البرنامج، وأنت مسؤول عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. طبعا هذه مهمة ثقيلة، لكن أنا أشرف بإني أكون مع حضرتك وعلى أثير إذاعة عزيزة على قلب كل مصري وكل عربي، وهي إذاعة البرنامج العام، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أي محطة إذاعية دكتور بيبقى ليها اسم يميزها عن بقية المحطات؟ اسم محطتك الإذاعية هذه السهرة؟ هذه محطة الأعلام. ليه اخترت الاسم ده؟ لأنه كما تعلم حضرتك والسادة المستمعين أن القمم الفردية من الأشخاص المتميزين والمؤثرين في المجتمع ومن نطلق عليهم أعلام المجالات المختلفة يكون لهم تأثير قوي جدا في قيادة المجتمع وتنويره. ومن ثم فاختيار اسم الأعلام هو مؤشر لأسماء مهمة في تاريخ الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصرية، ربما على مدار ما يقرب من 100 عام. ليه يا دكتور النجاح بيبقى دايما نجاح فردي وفي طفرات، ليه ما بيبقاش نجاح مؤسسي؟ أنا عايز أتذكر مع حضرتك والسادة المستمعين مقال قرأته لاسم كبير في الأدب المصري، وهو الدكتور يوسف إدريس، وهو كان يتحدث عن هذه القضية، قضية أن المصريين دائما ما ينحون إلى الفردية، وأن الإبداع الفردي عند المصريين أكثر حضورا من الإبداع الجمعي. أنا أتصور أنه رغم إيماني بأنه هناك شخوص مهمة في حركة الحياة المصرية وأسماء لامعة وأعلام سوف نلقي الضوء على بعض منها، إلا أنه ليس مستحيلا على المصريين أن يتوحدوا في قافلة تؤدي العمل الجماعي، وده بدأ في مراحل متعددة من مراحل الحياة المصرية. عندما نتحدث عن السد العالي، عندما نتحدث في قديم مصر، في المصر القديمة نتحدث عن بناء الأهرامات، عندما نتحدث عن عادات وتقاليد المصريين في ريف مصر، عندما كانوا يجتمعون ويتكاتفون لكي يجمعون محصول الأرز أو القمح أو القطن. فأنا أتصور أن نمط الحياة في الريف كان يفرض هذه الجماعية. وربما من سمات الثقافة الشعبية والإبداع الشعبي أنه من سماته الجماعية، لكن عندما تنحو الأمم إلى الحضارة أو إلى الحياة الحضرية فيكون للفرد دور مهم. وربما هنا القاهرة العامرة وعلى مدار ما يقرب من 100 سنة كانت تقدم الأعلام المفردين، لكن كان لهؤلاء الأعلام فرديين تأثير قوي جدا جدا في الجماعة المصرية. طيب يا دكتور، كيف نستطيع أن نعيد روح الجماعة إلى المصريين ونجعلهم في قالب مشروع قومي؟ كيف نستطيع ذلك؟ ما في شك أنه هذا يعني هدف المشروع، ويجب أن نركز عليه في هذه الفترة الأنية من حياة الأمة المصرية، لأنه أنا أتصور مع حضرتك أنه إذا اجتمع حس الأمة على هدف واحد فهنا بنتكلم عن المشروع القومي. هذا المشروع القومي لن يتحقق إلا بإيمان قطاع عريض من المصريين بهذا المشروع القومي. ربما ده يحتاج أفكار مهمة وجديدة ومؤثرة في التربية، في الرأي العام، في القيادة السياسية في مؤسسات الدولة اللي يجب أن تؤكد على فكرة الجماعية، فكرة أن تكون هناك رؤية عامة أو رأي عام يؤكد على أن هذه السفينة لن يقودها فرد بشخصه، لكنه يقودها بشخصه وبشخص الجموع التي تتكاتف وراءه. دكتور، دعنا ننتقل إلى جزئية أخرى من جزئيات المحطات الإذاعية، لحن مميز باعتبارك موسيقي كبير ورئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون. لحن مميز يميز هذه المحطة عن بقية المحطات، يعني انسجاما مع فكرة الجمعية وفكرة الوطنية وفكرة الجموع. أنا أتصور أن فكرة حب الوطن هي فكرة حاضرة في وجدان المصريين، حتى لو كانت أحيانا تبتعد أو تقترب. ومن ثم أنا بشوف مع حضرتك أن احنا نخلي اللحن المميز لهذه الإذاعة هو غنوة أثيرة عند المصريين في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي أغنية حب الوطن فرض علي أفدي بروحي وعناية من ألحان وغناء الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. إذن فلنستمع إلى اللحن المميز لمحطة الأعلام بصحبة الأستاذ الدكتور محمد شبانة رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون. نستمع إلى صوت موسيقار الأجيال وهو يقول حب الوطن فرض علي. ليه بس ناحي البلبل ليه فكرني من وطني الغالي، قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. ليه بس ناحي البلبل ليه فكرني من وطني الغالي، قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. وانت فواد ولا مصر انا رضعت هواك من اسمها وجريت دمي، يا مصر انا رضعت هواك من اسمها وجريت دمي. احب ليلك وسماكي انت ابويا انت أحبني لك وسمان انت ابويا انت امي. اروحنا والشباب نفسكي وفداكي روحي وعنايا. ماليش يا مصر حبيب غيرك اميل اليه في الدنيا دي، ماليش يا مصر حبيب غيرك اميل اليه في الدنيا دي. ده انا اللي ربي بخيرك وإزاي راح أنساها وأبلاني، ده أنا اللي بيت ربي بخيرك وإزاي راح أنساها وأبلاني. ونينك الحلو صافي يا حبيب روحي وعلي حب الوطن فرض علي يا حبيب روحي وعلي. قلبي حب ودمي، ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تشوفه العين، ده ورد أحلى في عيني من كل ورد تشوفه العين، يا يعيش كريم يا موت كريم، وفي بروحي وعني حب وطن سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة الأعلام إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الأستاذ الدكتور محمد شبانة، رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون. أعزائي المستمعين، يسعدني أن أشرف بصحبتكم في هذه الإذاعة. إذاعة الأعلام هي إذاعة تقدم لحضراتكم أسماء مؤثرة ومهمة في تاريخ الحياة المصرية في الفن والأدب والسياسة والاقتصاد، على أمل أن نصل الفروع بالجذور. هناك شخصيات نقتدي بها في الارتقاء بهذا الوطن العزيز على أنفسنا جميعا. هنا محطة الأعلام. عزيزي المستمع، اسمحوا لي أن أقدم لكم علما من أعلام الأدب المصري والعربي، إنه أمير الشعراء أحمد شوقي. أحمد شوقي هو أمير الشعراء، هو الشاعر المصري العربي الذي استطاع أن يقدم أعمالا مفعمة بحب هذا الوطن، وأن تتنوع بين الشعر الفصيح، وأيضا وهذه هي القضية الأهم، قدم أعمالا باللغة المصرية العامية وخصوصا لمحمد عبد الوهاب. وكان الأحمد شوقي أيادي بيضاء على محمد عبد الوهاب، حتى أنه قال لمحمد عبد الوهاب: تعرف يا محمد، أنا نفسي تموت قبلي. فانزعج محمد عبد الوهاب كثيرا من هذا، وقال له: لماذا يا أستاذنا؟ قال له: لأني أود أن أرثيك بقصيدة شعرية أتصور أن حبي لك سوف يجعل منها قصيدة خالدة. استطاع أحمد شوقي أن يقدم محمد عبد الوهاب للأوساط الراقية، وأن يساعده على أن يكون فنانا ذو رأي وذو رؤية موسيقية، كما قدم له كثير من الأعمال باللهجة العامية. ورغم أن أحمد شوقي هو أمير الشعراء، إلا أن حبه لعبد الوهاب وحرصه على أن يقدم له أعمالا ذات قيمة فنية جعله يقدم له بلبل حيران، وجعله يقدم له أعمال أخرى كثيرة كانت باللغة العامية المصرية. وربما هذا نابع من حب أحمد شوقي لعبد الوهاب ولفن الموسيقى. أحمد شوقي له قصائد كثيرة في حب مصر، وأيضا له قصائد أخرى كثيرة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتصور أن السيدة أم كلثوم قدمت لشوقي بعد أن مات بأكثر من 20 سنة، في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات، قصائد لأحمد شوقي. أحمد شوقي مدرسة كبيرة في الشعر العربي، تعلم منها الشعراء الذين يكتبون في إطار الشعر العربي الفصيح، شعر القافية والشعر ما نطلق عليه الشعر التقليدي، لكن أحمد شوقي أكد أنه ملم بكثير جدا جدا من الأفكار المرتبطة باللغة العربية، لذا كان أحمد شوقي علما أثر في كثير من الشعراء المصريين والشعراء العرب. يا زيارة الوادي طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك، يا زيارة الوادي طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك، يا مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى، مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى، والذكريات صدى السنين ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض بربوة غنى أكنت حيا لها ألقاك، ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ووجدت في أنفاسها سيداتي سادتي، نواصل الإرسال من محطة الأعلام بصحبة الأستاذ الدكتور محمد شبانة، رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون. عزيزي المستمع، واسم كبير ومؤثر ومحب لهذا الوطن ومؤمن بتطوره ونموه اقتصاديا، كما تعلمون أعزائي المستمعين أن الاقتصاد يمثل عصب الحياة لكل مجتمع، وهذا الاسم الكبير هو اسم محمد طلعت حرب باشا. محمد طلعت حرب باشا هو اسم جعل من اسم مصر يعني أيقونة في كل ما قدمه من مشاريع لهذا الوطن. كان ملما بكثير جدا من الأفكار المرتبطة بالاقتصاد والمرتبطة بالثقافة والمرتبطة بالعلم. طلعت حرب قدم للسينما المصرية استوديو مصر، وهنا آمن بقيمة الفن المصري والسينما المصرية. وكما تعلمون أعزائي المستمعين أن مصر دولة رائدة في صناعة السينما منذ منتصف عشرينيات القرن العشرين، لذا فاستوديو مصر الذي أنشأه وأنفق عليه محمد طلعت حرب باشا يعتبر تجربة رائدة استمر عطائها واستمر تأثيرها ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية بأسرها. طلعت حرب باشا إلى جوار اهتمامه بصناعة السينما، وهي صناعة أتمنى أن تنال اهتمام الدولة، لأن السينما كما تعلمون أصدقاء المستمعين هي أداة لتسجيل الحياة المصرية، هي أداة وثائقية، هي أداة تقدم الرأي العام، هي أداة تعبر عن حركة المجتمع في فترات مختلفة من الحياة الاجتماعية. إضافة إلى استديو مصر، قدم طلعت حرب باشا بنك مصر، وكما تعلمون أن هذه الوقفة من البنوك الأجنبية التي تقدم بها طلعت حرب أكدت على أن الاقتصاد المصري يستطيع أن يقوم من خلال الصرافة ومن خلال البنوك ومن خلال السينما. لكن هناك أيضا تجربة فريدة ومهمة قدمها محمد طلعت حرب باشا، وهي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. هذه الشركة العملاقة التي لازالت تؤثر في الاقتصاد المصري والتي تقدم فرصا للعمل لما يقترب من 150 ألف عامل. هنا روح الجماعية وروح الأداء الجماعي وقيمة العمل وقيمة الصناعة المصرية. أتصور أن طلعت حرب باشا بما قدمه للاقتصاد المصري في البنوك وفي السينما وفي الصناعة هو اسم كبير يجب أن نقدم له كل الاعتبار وكل التحية. بل أحب أن أضيف لحضراتكم أن طلعت حرب باشا كان يقدم العون والرعاية لكثير جدا من المصريين في مجالات الموسيقى. كان يرعى السيدة أم كلثوم، كان يرعى أسماء أخرى في الأدب وفي العلم وفي الثقافة. لذا فأنا أتصور أن طلعت حرب باشا هو علم كبير يجب أن نفخر به وأن نتطلع أن يكون قدوة لرجال الأعمال المصريين الوطنيين. الهمة يلي بتغزلوا الفجر الجميل للدنيا والجيل النهاردة وكل جيل، الهمة يلي بعزم دوستو المستحيل، الهمة يلي فقدتو أروع امتحان، والعزم نبضو من التحدي ومن الإيمان، الهمة يلي بتبنو سد، الهمة يلي كفحكو مجد، الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار، اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر، الهمة واحنا بنبني لازم نفتكر، اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر، واللي بقلوبهم عرفوا احنا حننتصر، الهمة هموا وعلموا الدنيا الكفاح، الهمة هموا ونوروا بإيدكوا الصباح، الهمة اللي بتبنوا سد، الهمة اللي بفحكوا مجد، الهمة اللي بتبنوا سد، الهمة اللي بفحكوا مجد، الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. سيدتي سادتي، إرسالنا يتواصل معكم من خلال محطة الأعلام. عزيزي المستمع، علم من أعلام الإبداع الغنائي ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي، بل ربما لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن أم كلثوم علم من أعلام الغناء في العالم، وهي اسم سيظل خالدا مدى الدهر. السيدة أم كلثوم فاطمة إبراهيم التي ولدت في السنبلوين في محافظة الدقهلية في أوائل القرن العشرين. هذه السيدة التي أتت إلى القاهرة معممة تلبس الجبة والأفطان والعمامة وتغني في حضرة والدها الشيخ إبراهيم الإنشاد الديني، استطاعت أم كلثوم أن تقدم نموذجا فريدا للعبقرية الغنائية، ليست فقط المتمثلة في الصوت العظيم المتفرد، ولكن أيضا في التفكير العميق وفي الحفاظ على قيمة الموهبة التي وهبها الله إياها. أم كلثوم أتت إلى القاهرة بعد أن استمع إليها الشيخ زكريا أحمد وسيد درويش والشيخ أبو العلا محمد في ما كانت تحضره من موالد وأفراح في دلتا مصر في أوائل القرن العشرين. عندما أتت أم كلثوم إلى القاهرة قدمت ما تقدمه المطربات في ذلك الوقت، لكنها بعد وقت قليل استطاعت من خلال أسماء مهمة من المثقفين والفنانين المصريين أن تنتقل بالغناء المصري إلى مرحلة جديدة من الرقي ومن المسؤولية. أم كلثوم في رحلتها مع الشيخ أبو العلا محمد غنت له قصائد قديمة لابن الأحنف ولآخرين، لكنها عندما التقت بمحمد الأصبجي وبأحمد رامي استطاعت أن تخلق لنا فنا جديدا في قوالب الموسيقى العربية المتنوعة. استطاعت أم كلثوم على مدى ما يزيد عن 50 عاما أن تستمر سيدة للغناء العربي، استشعرت المسؤولية تجاه المستمع المصري والمستمع العربي وتجاه اللغة العربية، بل وربما تجاه الدين الإسلامي بما قدمته من قصائد تعبر عن حب الرسول عليه الصلاة والسلام وعن إيمانها بالله سبحانه وتعالى. كذلك قدمت ما تعبر به عن قيمة الوطن في أغان وقصائد كثيرة. استطاعت أم كلثوم أن تواكب حركة الحياة بأن تنتقل مع ملحنين وشعراء على مدى 50 عاما، بداية من الشيخ أبو العلا مرورا بزكريا أحمد ورياض الصنباطي ومحمد الأصبجي وصولا إلى بليغ حمدي ومحمد الموجي وسيد مكاوي وأسماء لشعراء كثيرين في مراحل متعددة من حياة مصر. أم كلثوم كان لها أيضا موقف رائع وخلاق لابد أن نذكره ونتذكره، وهي موقفها عندما حدثت النكسة، عندما قدمت المجهود الحربي ما كانت تمتلكه من مجوهرات باعتها وقدمتها للقيادة السياسية في مصر، ويعني جالت في مصر وفي البلاد العربية وفي بعض الدول الأوروبية لكي تغني للمجهود الحربي. أم كلثوم هذا الصوت العظيم الذي أضاف للغة العربية وجعلها حاضرة في ذهن وفي وجدان وفي أذن المستمع المصري في كل أنحاء الوطن العربي، حتى أن بعض المثقفين قالوا أن أم كلثوم قدمت للغة العربية ما لا وما لم تقدمه المجامع اللغوية أو نظم التربية في العالم العربي. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلالي واروع من أحاديث الجواد. لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق. لست أنساك قد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق. ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة لغريق وبريق يصمه الساري له. أين في عينيك زياك عزيزي المستمع؟ نواصل تقديم فقرات محطة الأعلام بصحبة الأستاذ الدكتور محمد شبانة، رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون. عزيزي المستمع، السياسة هي علم وفن وممارسة، بربما تكون موهبة توجد لدى البعض ولا تتوفر لدى الآخرين. ومصر كانت حافلة بأسماء الوطنيين الذين أحبوا هذا الوطن ودافعوا عنه، بل ربما قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن. من الأسماء الرائعة التي يسعد بها كل المصريين على كل انتماءاتهم الاسم الكبير سعد زغلول باشا. سعد زغلول باشا هذا الرجل الذي أحب مصر ودافع عنها ودخل في يعني محادثات كثيرة مع الاحتلال الإنجليزي لكي تتخلص مصر من هذا الاحتلال، حتى أن الإنجليز نفوه، لكن هذا الرجل كان حاضرا في ذاكرة المصريين. المصريين العاديين من الشعب والمبدعين، كلنا نذكر أغنية سيد درويش: يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح، يا بخت سعدي زغلول يا بلح. هذه الأغنية قدمت في ذكرى أو في مناسبة نفي سعد زغلول خارج مصر بعد اختلافه مع القصر ومع الاحتلال الإنجليزي، فكان من يذكر اسم سعد زغلول كان يعاقب ويسجن ويعتقل. لذا لجأ سيد درويش وبديع خيري إلى أن يقدموا هذه الأغنية وكأنه يغني للبلح، لكنه كان يغني لسعد زغلول. سعد زغلول هذا الرجل الذي أطلق عليه زعيم الأمة، سعد زغلول الذي أحب مصر وقاد العملية السياسية فيها على مدى سنوات طويلة. كانت مصر فيها تنعم بالديمقراطية، وكان يؤسس مع حزب السعديين وأحزاب أخرى لتجربة ديمقراطية كلنا كنا نطمح إلى أن ترتقي وأن تنمو، وما زال حلمنا في أن يعني يستلهم الساسة في مصر فكرة الديمقراطية وفكرة أن تهتم الأحزاب السياسية بقضايا الوطن وأن تهتم بقضايا المواطن، وألا تكون فقط مجرد أسماء لهيئات سياسية ولكن تكون أحزاب فاعلة في الحياة المصرية. سعد زغلول قدم للحياة السياسية المصرية مدرسة في الوطنية وفي ممارسة العمل السياسي. فأنا أتذكر أن سعد زغلول عندما اصطدم بالعرش واصطدم بالسلطة وقفت إلى جواره الجموع الغفيرة من الشعب المصري، وهذا يؤكد أن المصريين على كافة انتماءاتهم عندما يجدون هذا الزعيم المخلص لهذا الوطن والمحب له فإنهم يلتفون حوله ويدفعون به، لكي تتأكد القيمة التي نتحدث عنها وهي قيمة الجماعية، قيمة الرأي العام، قيمة الشعب. لكن الشعب دائما يحتاج إلى رجل ملهم وإلى دفع من هذا الشعب العظيم لكي يقود هذه الأمة إلى ما تصبو إليه وما نأملها لها من خير. أعزائي المستمعين، اسمحوا لي أن نختم هذه الحلقة بأغنية تتحدث عن مصر، أغنية من الدراما المصرية الرائعة التي قدمها الفنانين المصريين في القرن الماضي والتي ظلت حاضرة في وجداننا. إنها أغنية بوابة الحلواني اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني من مسلسل بوابة الحلواني. Yeah. دنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي واجي احقق الحلم قلبك عالي عالي عالي عالي صاحبي ونعود سوا نطوي الأمين بالحنين ونعود سوا نطوي الأمين بالحنين وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوات اللي بنا بنا الأستاذ الدكتور محمد شبانة رئيس قسم فنون الأداء بأكاديمية الفنون. اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات محطتك الإذاعية محطة الأعلام والتي أخذتنا في رحلة مع رموز وطنية نتعشم أن نقتدي بها في بناء مصر الحديثة، اسمح لنا أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام بعد ما قدمت فقرات وبرامج محطتك الإذاعية. كل الشكر وكل المحبة لإذاعة البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية التي شرفت بأن أكون معكم من خلالها في هذه الإذاعة التي سميناها إذاعة الأعلام. وكما أشار الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد فؤاد فإن هذه الأعلام هي رموز نأمل أن نقتدي بها وأن تكون نبراسا لنا في الارتقاء بهذا الوطن العزيز على أنفسنا جميعا. تحيا مصر وتحيا رموز مصر من أعلامها في الفن والثقافة والاقتصاد والسياسة وكل مجالات الحياة. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.